لبيك أيها اللهم الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا في أيام العشرة، كل العام أنتم بخير. نريد بارك الله فيكم أن نحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء والورد القرآني اليومي، وكل يوم نصل رحم من أرحمنا، أختك، أخوك، عمتك، عمك، خالتك، خالك، أولادهم. كذلك نريد كل يوم نقدم هدية لجار من الجيران اللي على اليمين واللي على الشمال او اللي فوقنا او اللي تحتينا. انت ما قرأتش والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب الجنب؟ انت ما سمعتش حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال اخي جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، او كما قال عليه الصلاة والسلام: نريد في كل يوم صدقة. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب ماذا تريد؟ لولا اخرتني الى اجل قريب هتعمل ايه؟ فاصدق واكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. اخبرك ايه مع الجنائز؟ على صلاة الجنازة تقول لك قراط في الجنة. اخبرك ايه في اتباع الجنازة من مكان خروجها الى ان توصلها القبر حتى توضع في القبر؟ تاخد لك قراط ثاني، القراط كجبل احد. ولما سمع ابن عمر ذلك رضي الله عنهما قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. انا اريدك ان تكثر من التكبير المطلق. ايه التكبير المطلق ده؟ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أين مكانه؟ في الشوارع، في الطرقات، في المؤسسات، في البيوتات، على الأسرة. ده اسمه التكبير المطلق. أما التكبير المقيد، التكبير المطلق ده يبدأ من أول ليلة في ذي الحجة وينتهي بعصر اليوم الثالث عشر، يوم 13. أما التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة لعصر آخر أيام التشريق. يوم عرفة إمتى؟ التاسع من ذي الحجة. عصر آخر أيام التشريق إمتى؟ 13 من ذي الحجة. 13 من ذي الحجة ده التكبير المقيد، يكون في أدبار الصلوات. ولا تنسى أن تكثر من ذكر الله. وفقني الله وإياكم إلى مرضاته، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.